هو فقرها. قلنا الراجل اللي بيشتهي عايز دي وعايز دي وعايز ده وعايز ده وعايز ده راجل فقر، فقير النفس. هذا الفقر هو الذي يوجب برودة النفس. غنى النفس هو الذي يعطيها السخونة التي تندفع بها في الطاعات وتظل برودتها للشهوات والحظوظ. ثم توقفنا وقفة أخرى خطيرة في وصف كلمة سلامة القلب من السبب، سلامته من السبب. كيف يكون القلب سليما من السبب؟ قلنا القلب يبقى سليم من السبب إذا، القلب يكون سليما من السبب إذا سلم من الفقر إلى السبب، وسلم من شهود السبب، وسلم من الاعتماد على السبب، وسلم من الركون إلى السبب، وسلم من الثقة بالسبب. وذكرنا أن كل ما في هذه الدنيا أسباب، ومسبب الأسباب الله، مش الدكان اللي بيرزقك، وإنما الدكان سبب، ولا العلاج اللي بيشفيك، وإنما العلاج سبب، ولا الأكل اللي بيقيمك، إنما الأكل سبب. فالقلب السليم يخرق الأسباب ليتعلق بمسبب الأسباب. القلب السليم أن يسلم من السبب، سلامته من السبب، مش انه ما يشوفش السبب، لا، انا شايف السبب، شايف ان سبب الفلوس اللي عندي الدكان ده او الشركة دي او الشغلانة دي او التجارة دي او الوظيفة دي، ده السبب انا شايفه، بس قلبي مش متعلق بالسبب. خمس حاجات: الفقر الى السبب، وقلنا اللي هيبقى فقير الى السبب هيبيع دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا فقير. فإذا شفت إن الدكان ده سبب، فاللي سبب لي السبب ده يسبب ألف غيره ويغور الدكان إذا كان هيضيع ديني. سلامة القلب من الفقر إلى السبب. اثنين: سلامة القلب من شهود السبب. ثلاثة: سلامة القلب من الاعتماد على السبب. أربعة: سلامة القلب من الركون إلى السبب، لأن احنا قلنا إذا ركن القلب إلى السبب وكلك الله إليه. وإذا وكلك الله إلى شيء فهذا هو الخذلان. خمسة: الثقة بالسبب. اوعى تثق بسبب من الأسباب ولو كان أبوك، ولو كانت نفسك، فمن جهتها ستخذل وتضر من جهة السبب الذي وثقت به. واجعل ثقتك كلها بالله. فاكرين الدرس بتاع السنة اللي فاتت اللي اسمه قفزة الثقة؟ اما تبقى ثقتك بالله، ربنا قال لأم موسى ألقيه في اليم، رمته في اليم ثقة بالله. وهكذا تعيش الحياة ألا تثق إلا بالله. الشيخ هنا بيقول إيه؟ يقول: فمن كان معتمدا على سبب غنيا به واثقا فيه لم يطلق عليه اسم غني. الغني بالله، لما نسمي واحد غني شرطه ألا يكون متعلقا بسبب. أما إذا كان واحد معتمد على سبب واثقا به لم يطلق عليه اسم غني، لأنه فقير إلى الوسائط، بل لا يسمى صاحبه غنيا إلا إذا سلم من علة السبب. استغناء بالمسبب. يبقى هنا اتعلمنا ازاي نتخلص من علة السبب. ازاي؟ استغناء بالمسبب. اصل انت فلان اللي خدمك ده وشغلك، فلان اللي عالجك وربنا جعله سبب في شفائك، لو تعرف الاسباب اللي ربنا سببها عشان يوصل الرجل ده ليك تموت شكرا لله وحبا لله. يعني اللي جه خدمك ده ربنا سبحانه وتعالى سبب اسباب ان فلان صاحب فلان صاحب فلان ابن فلان ابو فلان اخو فلان اللي يعرفك، ربنا سبب الاسباب دي كلها عشان يوصل الرجل ده ليك عشان يخدمك. الدكتور اللي عالجك ده شوف ربنا خلقه وعلمه ورزقه وفهمه ونجحه وسخر له اللي يخترع الأدوية واللي يعلمه عشان يخدمك انت ويعالجك وتشفى به سببا، وتنسى ربنا وتتعلق بالسبب. فالتخلص من علة السبب استغناء بالمسبب. طب استغني بالمسبب ازاي؟ ازاي استغني بربنا؟ بعد الوقوف على رحمته وحكمته وتصرفه وحسن تدبيره. رجعنا تاني لأول كلمة بدأنا بها أول الحلقات، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني غذاء الروح. هو ده الغذاء، إن احنا نتغذى صح، لما الروح دي تتغذى، لما القلب ده يتغذى ويتملي بالحب لله والثقة في الله والرضا بالله والغنى بالله، الثقة في حسن تدبيره، الثقة في كمال تدبيره. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، وسلم لنا الأمر تجدنا أولى بك منك. بعد الوقوف على رحمته، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. ليه؟ لما قال أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية وأتقاكم له. الوقوف على رحمته وحكمته وتصرفه وحسن تدبيره، فبذلك يصير صاحبه غنيا بتدبير الله عن تدبيره لنفسه. لو عرفت ربنا بيدبر لك ازاي ويسخر لك لذاب قلبك حبا له وشوقا اليه. تعالوا معلش نقطع قطعه كده صغننه فاصل عشان نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان غني بالله ازاي، كان راضي بتدبير الله ازاي، كان مستسلم لحكم الله وقضائه ازاي. في فصل في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي يقول فيه: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل وأفعاله وأن يدري من أين ينشأ الرضا فليتفكر في أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه لما تكاملت معرفة الخالق سبحانه رأى أن الخالق مالك وللمالك التصرف في مملوكه، رأى أن الخالق مالك وللمالك التصرف في مملوكه، ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم، فسلم تسليم مملوك لحكيم. أنا مملوك لرب يتصرف فيه كما يتصرف الملاك في أملاكهم. هذا الرب الذي يتصرف فيه يدبرني ويدبر أمري حكيم، حكيم يضع الشيء في موضعه اللائق به. فثقتي أنه مالك حكيم تجعلني في غاية الاستسلام والرضا بقضائه وقدره. فسلم تسليم مملوك لحكيم، فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد من القلب تغير ولا من الطبع تأفف. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كانت العجائب تجري عليه ولا يوجد من القلب تغير ولا من الطبع تأفف، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا، آهن لو كان كذا، بل ثبت للأقدار ثبوت الجبال، بل ثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح. هذا سيد الرسل. تعال شوف نماذج وأمثلة إزاي صبر وإزاي كانت بتجري الأقدار عليه، عشان ما تقولش أنا تعبت، أنا اتظلمت، أنا اتأسيت، أنا جرالي اللي ما جرالش لحد، ولا جرالك حاجة، ولا شفت حاجة، ولا أنت عارف حاجة. شفت واحد كاتب على المحل بتاعه اسمه محمد المظلوم، والله راجل بتاع اكسسوارات عربيات، فقلت له أنت بقى محمد المظلوم؟ قال لي آه. قلت له مين اللي ظلمك؟ قال لي الدنيا. الدنيا ظلمتك؟ انت اللي ظلمت نفسك، ما حدش ظلمك. انا قلت محاضرة ساعة ونص عن الظن بالله. انت بتظن ان ربنا ظلمك، يبقى ده كلام كفر. اوعى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. اوعى تفكر عمرك ان حد ظلمك، انت اللي ظلمت نفسك. سبحان الملك سعيد بن جبير لما امر الحجاج بقتله نظر اليه وابتسم، قال سعيد بن جبير لقاتله: ان كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. انت ظالمني لكن اللي مكنك من انك تظلمني ما ظلمنيش، انا اللي استاهل. اللهم لا تعذب بنا احدا من خلقك، اللهم ولا تعذبنا باحد من خلقك. امين يا رب العالمين. هذا سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، بعث إلى الخلق وحده. في دروس السيرة كنت بقول أنا مش متصور، مش قادر أتصور إن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث وحده، يبقى هو الوحيد في الدنيا دي كلها اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويؤمر أن يأمر الناس جميعا بهذه الكلمة. سبحان الله العظيم، أنا مش عارف أقولها إزاي، بس عايز أقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يصبح يلاقي نفسه كده هو على دين لوحده فجأة، دول مشركين ودول يهود ودول نصارى ودول عباد نيران ودول عباد أوسان ودول، وهو المسلم الوحيد، ومطلوب منه أن يقول للناس دي كلها أنتوا غلط وامشوا وراي. كيف أطاق قلبه أن يتحمل هذا؟ وربنا يقول له بلغ يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صرف الناس، قال لهم حدش يحميني، حدش يحرسني، حدش يقف حوالي، خلاص. صلى الله عليه وسلم يبعث إلى الخلق وحده، والكفر ملأ الآفاق فجعل يفر من مكان إلى مكان، واستتر في دار الخيزران، دار الأرقم بن أبي الأرقم كان اسمها دار الخيزران، وهم يضربونه إذا خرج، ويتبعون عقبه ويدمون عقبه، ويضعون شق السلا على ظهره وهو ساكت ساكن لا يعترض، يخرج في كل موسم فينادي من يؤويني، من ينصرني، من يحميني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. ثم خرج من مكة إلى الطائف فلا يستطيع أن يدخل مكة مرة ثانية إلا في جوار كافر، في حماية كافر المطعم بن عدي، ولا يوجد من القلب من الطبع تأفف ولا من القلب اعتراض، إذ لو كان غيره لقال يا رب أنت مالك الخلق ومالك الملك وقادر على النصر، وأنت أرسلتني فلما أزل؟ مش كده؟ مش لو حد غيره كان قال يا رب مش انت مالك الملك ده كله وانت اللي ارسلتني للناس دول ونواصي الخلق دول كلهم في يدك، طب انا بتذلل ليه؟ مش بيدك النصر؟ لكن ابدا ولا خطر على باله الكلام ده صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، كما قال عمر، عمر قالها ألسنا على الحق وهم على الباطل فلما نعطى الدنية في ديننا؟ مش احنا أهل الحق؟ ازاي نرضى بالأقل؟ ليه؟ عشان ايه يعني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الكلمتين اللي انا بقولك عليهم مملوك لحكيم، قال له اني رسوله ولن يضيعني. هي دي اللي انا قلت لك بقى، الثقة في الله للثقة في السبب. احنا دايما نؤكد ان يوم الحديبية لو الرسول دخل مكة كان انتصر، مش انا اللي بقول كده، ربنا قال كده ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار، يومها لو الرسول قاتل بالناس اللي معاه يوم ما بايعهم على الموت 1400 كانوا هزموا أهل مكة. لكن ربنا قال له لا ارجع، لا في عمرة ولا في دخول مكة. سمعا وطاعة، يسمع ويطيع. لما قال عمر هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إني عبد الله ولن يضيعني، فجمعت الكلمتان الأصلين مملوك لحكيم. فقوله إني عبد الله إقرار بالملك، وكأنه قال أنا مملوك يفعل بي ما يشاء، وقوله لن يضيعني بيان حكمته وأنه لا يفعل شيئا عبثا. ثم هذا رسول الله حبيب الله خليل الله، والله يملك خزائن السماوات والأرض، يبتلى بالجوع حتى يشد الحجر على بطنه. يبتلى بالجوع فيشد الحجر، ولله خزائن السماوات والأرض. تقتل أصحابه وتشج جبهته وتكسر رباعيته ويمثل بعمه وهو ساكت ساكن لا يعترض. ثم يرزق ابنا فيسلب منه فينشغل بالحسن والحسين فيخبر بما سيجري عليهما. يسكن بالطبع إلى عائشة رضي الله عنها فينغص عيشه بقذفها، يبالغ في إظهار المعجزات فيقوم في وجهه مسيلمة والعنسي وابن صياد، يقيم ناموس الأمانة والصدق فيقال ساحر كذاب. ثم يعلقه المرض كما يوعك رجلان وهو ساكت ساكن، فإن أخبر بحاله فليعلم الصبر. ثم يشدد عليه الموت فتسلب روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء ملبد وإزار غليظ، وليس عندهم زيت يوقد به مصباح ليلة إذن. هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي أي بشر، هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله، ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت. ده كلام ابن الجوزي. هذا آدم عليه السلام تباح له الجنة سوى شجرة، فلا يقع ذباب حرصه إلا على العقر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المباح ما لي وللدنيا. هذا نوح عليه السلام يضج من ملاقة فيصيح من كمده فيصيح من كمد وجده لا تزر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، والدم يخر على وجهه. هذا الكليم موسى يستغيث عند عبادة قومه العجل فيقول إن هي إلا فتنتك، ويوجه إليه ملك الموت فيفقأ عينه. هذا عيسى عليه السلام يقول إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني. ونبينا صلى الله عليه وسلم يخير بين مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها وبين الموت فيختار الرحيل إلى الرفيق الأعلى. هذا سليمان عليه السلام يقول هب لي ملكا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا والله فعل رجل عرف الوجود وعرف الموجد، فماتت أغراضه وسكتت اعتراضاته فصار هواه فيما يجريه عليه مولاه. حبيت النبي؟ جرى عليك عش معشار ذرة مما جرى على النبي وهو حبيب الله؟ يا ريت تبات الليلة دي تفكر أنا فين والنبي فين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.